ومرت أن نقاتل الناس، وكل دي أحكام الدنيا. هل رقبة المؤمنة هنعرفها منين؟ هنعرف الإيمان الباطن منين؟ مش هنعرف. إنما يلزمنا الأمر الإيه؟ الظاهر. ولو واحد نطق الشهادتين وأعتق، عبد نطق الشهادتين وأعتق، أجزأ ذلك عن الرقبة الإيه؟ المؤمنة. بس ده جهل منهم، إذ نقلوا المسألة، عمموا المسألة في كل مواطن كلمة الإيمان، مع إن القرآن استعمل الإيمان، يعني ذكر الله عز وجل في القرآن الإيمان في مواضع على الأحكام الظاهرة، وذكر في مواضع أخرى على ما ينفع عنده. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إذا نطقوا بالإيمان وليسوا بمؤمنين عند الله. هذا كلام يرد على الكرامية. والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته. شوف الاستعمال كلمة شرط عن سمع عند شيء ده عند المعتزلة والخوارج بقى، ده هم بيقولوا هو يعني من الإيمان قطعا بيزول بزواله. فهم قالوا أن الأعمال شرطا في الصحة، والسلف جعلوها شرطا في الكمال. وده كلام متين جدا، يعني الواجب في الواجب والمستحب في المستحب، هذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله. يعني إيه بالواجب في الواجب؟ يعني الأعمال الواجبة شرط في كمال الإيمان الواجب، والأعمال المستحبة شرط في كمال الإيمان المستحب. قال أما بالنظر إلى ما عندنا، أي ما يحكم به في الدنيا للإنسان في الإسلام ويعصم دمه وماله، فالإيمان هو الإقرار فقط. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود لصنم. كلام متين جدا. قال فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق كالزنا شرع، فمن أطلق عليه الإيمان، هل الفاسق ده مؤمن؟ فبالنظر إلى إقراره يبقى مؤمن، يقصد في أحكام الإيه؟ الدنيا. ولو هو أيضا مؤمن عند الله عز وجل طالما عنده أصل الإيمان. ومن نفى عنه الإيمان الزاني ليس بمؤمن، فبالنظر إلى كماله ليس عنده الكمال الإيه؟ الواجب. ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل في هذا الكافر، زي شباب المسلم في سوق وقتاله كفر، ففي بعض الذنوب سميت إيه؟ كفرا. قال هذا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقبل بعض. يقول ومن نفاه عنه، من نفى عنه الكفر فبالنظر إلى حقيقته، إن الكفر الحقيقي مش ثابت لهذا الفاسق، لهذا الذي قتل مؤمنا فنفى عن ألا ليس بكافر، وبالتالي أن ده كافر. من أبقى من مواليه فقد كفر، نقول عليه كافر إزاي؟ كافر كفر دون كفر. يبقى من نفى عنه الكفر نفى حقيقته، يبقى ده يجمع بين الكلمات التي ظاهرها التعارض وحقيقتها عدم التعارض. يبقى الفاسق ممكن نسميه مؤمن، ممكن نسميه ليس بمؤمن، والصح ان احنا لازم نقيده لو اطلقنا مؤمن، لان الرسول نفى يعني الايمان عنه مطلقا، قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، بس ما سموهش كافر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض الذنوب سماها كافرا فقد كفر، من تركها فقد كفر، ايما عبد الابق من مواليه فقد كفر، أيما رجل انتسب إلى غير أبيه وهو أعلنه غيره فقد كفر، وغير ذلك من الأدلة. فهذا كفر ولكن لا يقل عن الملة. فمن أثبت الكفر فعل فعل الكفار، أو أتى كفرا دون كفر، أو أنه كفر النعمة التي أنعم الله بها عليه بهذا الإسلام وهذا الدين وهذا العمل. ومن نفى عنه الكفر قال ليس بكافر، فقصد حقيقة الكفر لا كفر دون كفر، الكفر نفى الكفر الأكبر. قال وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا الفاسق لا مؤمن ولا كافر. لا مؤمن ما عندوش اصل الايمان عندهم، وده الفرق في الفاسق الملي بين اهل السنه وبين المعتزله. الاثنين بيسموا المرتكب الكبيره ايه؟ فاسق. بس عند المعتزله ما عندوش اصل الايمان، وعند اهل السنه عنده اصل. قال ابن القيم رحمه الله هنا اصل اخر، وهو ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل. حقيقه الايمان يعني الايمان التام، الحقيقه للشيء يعني كماله ايه من كل وجه. والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، هذه شرط كمان. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، يبقى موضع المعركة بين أهل السنة هذه موضع منهم، والموضع الثاني أن المرجئة نفوا أن العمل من الإيه؟ من الإيمان. وليس موضع المعركة هو قضية أن العمل الظاهر ركن في الإيمان يزول الإيمان بزواله،

كما أن اعتقاد التصديق ويسمي تصديقا واعتقاد الصدق يعني فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. كما ذكرنا مسألة كلام الإمام القيم رحمه الله في الترجيح تفسير ثلاث صفات كسنن هي مسألة من الخلاف السائر عند أهل العلم الذي لا يستنكر لا ينكر فيه على هذا ولا على ذلك، وإنما محل المسألة المناظرة العلمية والإتيان بالحجج كما ذكرنا. أيضا في قوله عن فرعون وإبليس كما ذكرنا أنهم كفار معرضون وإن عرفوا التوحيد لأنهم كتموا الحق مع علمه، فمن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن انتفع عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان لاعتراف لمن يقر لهم يعني فكفر العناد والاستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود، والاثنين دول الفرق بينهم يسير كما ذكرنا ذلك مع وجه القبول، وهو إن واحد بيقر أحيانا للي هو قريبين منه أو للي عارف إنهم عارفين حقيقته ويقول لهم أنا عارف إن أنا على الباطل والعياذ بالله أنا أعلم أنه رسول الله والعياذ بالله ولكنه يعادي، ومنهم من لا يظهر ذلك بل يكتمه طيلة عمره ولا يظهره. فكأمثال كفر غالب اليهود وهو كفر النجل الاستكبار شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال خير نخطب كعب بن الأشرف، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. مع ثبوت عمل القلب هون لا ازاي بقى هو ده المهم، ده كلام صاحب المعارف ووضحناه قريتها. محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب الواجب. إذا وجد عمل القلب الواجب فلا بد أن توجد أعمال الجوارح ليه الواجب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى ورود عمل القلب الكامل الواجب لا بد أن يظهر منه العمل الإيه الظاهر الواجب. قلنا عدم وجود العمل الظاهر يترتب عليه واحدة من اثنين أو يترتب على واحدة من اثنين، يا نقص يا انعدام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت. صلحت دي معناها إيه؟ ورد أصل الإيمان بس ولا صلاح القلب هو إيه؟ ورود الكمال الواجب. أدنى درجات الصلاح إن ورود الكمال الواجب وأصلح منه ورود الكمال الإيه؟ مستحب. لكن القلب اللي فيه أصل الإيمان فقط صالح من جهة وفاسد من جهة. صالح من جهة وجود أصل الإيمان فيه يمنع الخلود في النار لكن يمنعش دخول النار، ولذلك ظهر نقص ده في عمل الجوارح الإيه؟ في الخارج. إن انتفع عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله ولا واجب ذلك وتوابعه مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر ونفاق، سواء وجد التصديق المطلق أي قول القلب أو انتفى. يعني المنافقين أصلا نوعين، القاسم المشترك ما بين المنافقين النفاق الأكبر، المنافقين نفاق أكبر نوعين، القاسم المشترك بينهم زوال عمل القلب. ممكن يكون النوعين بقى إيه؟ يا إما زال قول القلب وبالتالي زال عمله. واحد اللي هو ربنا قال فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يبقى هم ما يشهدوش. يا إما نوعية تانية تقول الحق وتعتقده ولكن تبغضه، كارهين الرسول صلى الله عليه وسلم، رأوا من آيات صدقه ما اضطرهم إلى تصديقه باطلا مش قادرين يقولوا كذا، كما قال الله عز وجل عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يكذبون. ففي نوعية من المنافقين نفس النوعية مش قادرة تكذبه ولكن تبغضه البغض التام. فوجود قول القلب مع زوال عمل القلب نفاق اكبر ايضا. ايه الايمان عبر صلاه النفاق بغض الانصار، يكره الانصار عشان هم ايه نصروا الرسول، يبقى مش عايزين الدين ده والعياذ بالله. الاثنين دول منافقين نفاق اكبر وهم في الدرك الاسفل للنار، وان كان اللي بيعتقد كافي هو اشد، بس الثاني ممكن يكون كفره من جهه كميه البغضاء اللي في قلبه اشد حسب بقى درجاتهم. وسواء انتفى التصديق ده اللي انتفى قول القلب عنده اللي هم المكذبين في الباطن لا يعتقدون صدق الرسول بنوعين، يكف شك يكف ايه تكذيب. انتفى التصديق انتفى قول القلب بشك او ايه او تكذيب. يبقى النفاق الاكبر نوعين، نوع زوال قول القلب واعتقاده وعمله او زوال عمل القلب فقط، يعني عمله زال بالكلية لا يحب الله ولا رسوله. واللي زال قول القلب دول نوعين، يا شك يا ايه يا تكذيب. انتهى كشف الشبهات. وننقل بعدها جملة من مقولات الشيخ مروان وغيره في مسألة العضو الجزئي والفرق بين قيام الحجة وقيام الحجة.